مصر كلها دلوقتي بقت تدي كل اسبوعين الحقنة. دلوقتي الاطفال بقوا عندنا حتى لو بيجيلهم حمى روماتيزمية بتبقى التأثير في الصمامات ضعيف قليل، ما هوش بالشدة والفظاعة اللي كنا بنشوفه من 30 سنة أو 40 سنة فاتت. من نظر الدكتورة طبعا للتطور الحديث في الطب. بالظبط. وعلى فين الالتزام كمان والوعي. يعني الوعي الطبي لما زاد والالتزام وان الناس بتروح تاخد الحقنة والعلاج الآمن وان احنا الحالات بتتابع والمتابعة، ما كل ده بمجهود من المستشفيات ومن الدكاترة ومن الهيئات كلها، لازم تكون مصر كلها بتشتغل مع بعض عشان نقضي على حاجه زي كده. وعلشان كده في الاحتفال العالمي هتلاقي مصر في كل المراكز كلها تحتفل في نفس الوقت، كلنا عارفين وكلنا واخدين بالنا وكلنا هتلاقينا بنقول نفس الكلام لان هو الهدف بتاعنا واحد. طبعا ده يعني الاهداف طب دائما الايام العالميه على مستوى العالم هي التوعية. الحمد لله احنا يعني التوعية طبعا والوقايه كمان. بالظبط. انا بشكرك جدا دكتور علياء قطبي استاذ طب الاطفال وقلب الاطفال بكليه الطب جامعه عين شمس، شكرا لوجودك معانا على موجات شبكه الاذاعه الاقليميه واليوم العالمي للقلب يوم 29 سبتمبر من كل عام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك وان شاء الله المصريين كلهم يبقى عندهم قلوب سليمه واطفال بقلوب سليمه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك مره ثانيه. شكرا. سلامتك من الأمر، سلامتك من الأمر، سلامتك من الأمر، سلامتك من الأمر. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والنار. ومستمعينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فترة الضم الموحدة، بدأت معكم مستمعينا من الثانية وحتى الآن. صدرك احسها بصدري والله سلامتك من الارض. ومستمعينا نشكركم، كنا معكم خلال هذه الفتره الهندسه الاذاعيه اشرف ابو الهنا. صدرك احسها بصدري والله معكم من اسره المذيعين رشا نبيل. الاخراج على الهواء لعاطف الشيخ. الى اللقاء في الغد وفترة ضم جديدة متجددة على موجات شبكة الاذاعات الاقليمية من القاهرة. إذاعة الإسكندرية وقد انفصلت موجتها عن الشبكة الإقليمية هنا الإسكندرية. موجة الحب الإسكندرية. كل حول مكان من جمال الحب شغل بالنا وتعب القلب. مكان من جمال شغل بالنا وتعب القلب. كنا في حلم وجينا في ايدنا اخترنا تعبنا ورحنا معاك مصرينا الكرام. وحتى لا ننسى ويجب ألا ننسى ولم ننسى 29/9. هذا التاريخ هو تاريخ الانتفاضة الفلسطينية ضد المستعمر ضد المحتل ضد المتغطرسين. فتحية اعزاز وتقدير من ميكروفون إذاعة الإسكندرية لأطفال الحجارة ولشباب فلسطين ولنساء فلسطين ولفتيات فلسطين ولعوائل فلسطين. تحية للأرض العربية في مثل هذا اليوم لانتفاضة الفلسطينية. على طلعتك شفت القمر احساسي ان انت اجمل من القمر ومن شفت القمر احساسي ان انت اجمل من القمر ومن الجمال. غوط واخدنا في فرقنا علشان ربطنا ببعضنا. غوط واخدنا في فرقنا علشان ربطنا ببعضنا. في جو بيقرب لنا بعد البلاد. انا قلبي طار مش شوق اليك طار مش شوق اليك طار مش شوق اليك لما ما لقيتش العينيك. ودائما نقول ابشروا ولا تيأسوا. خيم الاستعمار على اغلب بلدان المسلمين وحاول بكل ما لديه من قوة حرفهم بكل السبل عن دينهم وصدهم عن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بحمد الله فشلوا وخاب مسعاهم. هكذا تسلط الغرب وتواطؤ على فلسطين والشام والعراق وغيرها، وهذا ليس نهاية المطاف. فكل بلاء هو جزء من السنن الكونية والسنن الربانية والنصر الكبير على الأعداء. هكذا قد بشرنا الله بهذا النصر. قولوا يا رب. الشوق اللي مليني انا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والاقصى الغالي ده مرادي. الشوق اللي مليني انا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والاقصى الغالي ده مرادي. ابشروا ولا تيأسوا. مهما فعل الاعداء بنا فلن ينالوا من ديننا ولا من ايماننا ولا من اوطاننا. من يصدق ان المغول الذين افسدوا في الارض والمنتصرين على المسلمين في نهاية المطاف دخلوا الاسلام وصاروا جزءا من الامة المسلمة. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. القدس حياتي وصلاتي والاقصى الغالي ده مرادي. مليني انا مصري ودمي فلسطيني والقدس حياتي وصلاتي والاقصى الغالي ده مرادي. في كلمته أمام الأمم المتحدة قال الرئيس السيسي لن تحل مشكلة الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية، هكذا هو عرف الأسياد في الكرة الأرضية. هذا عرض لما لدينا أصدقائي المستمعين من برامج وفقرات، بعد قليل نتعرف على مقتطف جديد من مقتطفات من التاريخ. فدائرة الضوء 4:30، منوعات صحفية بالفرنسية 4:30، لؤمهانية 5:45، الساعة 5:10، حرف وغنوة معلومة، والساعة 6:45 سكانيات، لقاء آخر مع إيمان محمود، نداء الحق أذان المغرب يحين إن شاء الله في 6:10، والفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية النهاردة الساعة 6 إن شاء الله، معكم فيها الزميلة هدى حافظ، وتبدأ سلسلة من الأحاديث المميزة عن نصر أكتوبر المجيد وبصحبتها الكاتب الإذاعي والمؤلف الكبير، مش هقول لكم عليه. إن أنت أجمل من القمر ومن الجمال، وغوط وخيط مسخر هنا علشان ربطنا ببعضنا، وغوط وخيط مسخر هنا علشان ربطنا ببعضنا، في جو بيقرب لنا بعد البلاد. وحتى لا تتحير صديق المستمع، مؤلفنا اليوم مؤلف وطن اسمه القلب، مؤلفنا الكاتب الإذاعي الكبير كمال عبد العزيز. لكم كل الأمنيات الحلوة من علاء الجزائري وأحمد وهبة. مستمعينا الكرام، يقول كاتبنا الكبير دكتور جاسم المطوع: لو سألك ابنك لماذا أنت مهتم بفلسطين وتتابع أخبار بيت المقدس فماذا تقول له وما جوابك؟ أقترح عليك قبل أن تستمع لهذه الكلمات أن تتوقف قليلا وتفكر بجواب تقوله لابنك، أو اطرح عليه سؤال آخر: لماذا أنت بفلسطين. معلومة مهمة لابد أن يعرفها أبناؤنا عن فلسطين وبيت المقدس، حتى يعرفوا لماذا نحن نهتم بفلسطين وما يحدث فيها، ونقترح على أن نقول لهم إنها أي فلسطين سكن الأنبياء، فنبينا إبراهيم عليه السلام هاجر لفلسطين، ولوط عليه السلام نجاه الله من العذاب الذي نزل على قومه على الأرض المباركة وهي أرض فلسطين، وداود عليه السلام عاش بفلسطين وبنى محرابه فيها، وسليمان عليه السلام حكم العالم كله من فلسطين، وقصته الشهيرة مع النملة التي خاطبت النمل وقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، كان بمكان يسمى وادي النمل بفلسطين وهو بجوار عسقلان، وفيها كذلك محراب زكريا عليه السلام، كما أن موسى عليه السلام طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وسماها المقدسة أي المطهرة التي طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء، وحصل فيها معجزات كثيرة منها ولادة عيسى عليه السلام من أمه مريم وهي فتاة صغيرة من غير زوج، وقد رفعه الله إليه عندما قرر بنو إسرائيل قتله، وفيها هزت مريم عليه السلام جزء النخلة بعد ولادتها وهي في أكثر حالات الضعف، ومن علامات آخر الزمان فيها أن عيسى عليه السلام سينزل عند المنارة البيضاء وسيقتل المسيح الدجال عند باب فلسطين عند باب اللد، وإنها هي أرض المحشر والمنشر، وأن يأجوج ومأجوج سيقتلون على أرضها في آخر الزمان. قصص أخيرة كثيرة حصلت في فلسطين، منها قصة طالوت وجالوت، ده كان جزء أو مقتطف صغير من مقتطفات من التاريخ، ولنا وقفة أيضا مع فلسطين. الإسكندرية وهذا البرنامج. لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي، ومن يقرأ التاريخ سوف يرى الدنيا أياما يداولها الله بين الناس. مقتطفات من التاريخ. مقتطفات من التاريخ. مجدي عبد النبي، الإعداد برفت أبو المعاطي، التقديم مقتطفات من التاريخ. مقتطفات من التاريخ. أهلا بكم أعزائي في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، تحين ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ضابط وسياسي وأول رئيس للجمهورية بالانتخاب، من مواليد 15 يناير عام 1918 بالإسكندرية. ينتمي جده لأبيه الشيخ حسين خليل إلى قبيلة عربية استوطنت صعيد مصر إبان الفتح الإسلامي، وفي عام 1880 قطن في بني مر مركز أبنوب ومحافظة أسيوط. ولد عبد الناصر حسين والد جمال عبد الناصر في هذا المكان في 11 من يوليو من عام 1888 لأسرة تنتمي إلى شريحة صغار الملاك التي تكسب قوت يومها من فلاحة الأرض، وحفظ القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في كتاب والده بالقرية. هاجر أصهار الشيخ إلى الإسكندرية عام 1903 ليعملوا بالتجارة، والتحق والد جمال عبد الناصر بمدرسة النجاح الأهلية الابتدائية في مارس من عام 1904. التحق عبد الناصر حسين في عام 1908 للعمل بمصلحة البريد التي عينته في مكتب بريد طقوس بالإسكندرية، وتزوج في عام 1917 من ابنة تاجر للفحم بالإسكندرية. التحق جمال عبد الناصر بروضة الأطفال بمحرم بيت بالإسكندرية، ثم نقلت مصلحة البريد والده إلى أسيوط عام 21، ثم انتقل مرة أخرى على حدود محافظتي البحيرة والجيزة، فالتحق جمال بمدرستها الابتدائية وتعلم القراءة والكتابة عامي 23 و24. أرسل جمال عبد الناصر إلى القاهرة ليعيش في كنف عمي خليل حسين، فالتحق بمدرسة النحاسين الابتدائية عام 25 وقضى بها 3 سنوات أنهى فيها السنة الثالثة الابتدائية، وأرسله والده عام 28 إلى الإسكندرية، حيث التحق بمدرسة العطارين الابتدائية فأنهى السنة الرابعة، وعاش مع جده لوالدته محمد حماد. في عام 1929 نقل عبد الناصر حسين إلى بلدة قوم حمادة، فألحق ابنه بمدرسة حلوان الثانوية جنوب القاهرة، ولكن ما لبث أن نقل إلى الإسكندرية عام 30، فالتحق جمال عبد الناصر بمدرسة رأس الدين الثانوية، حيث بدأ تكوين وجدانه الوطني. مقتطفات من التاريخ. مقتطفات من التاريخ. وما زال الحديث موصولا بيني وبين ابني. قال ولدي: وماذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلاقته بفلسطين؟ قلت: يا ولدي، لقد كانت القبلة في بداية فرض الصلاة تجاه بيت المقدس، ولما هاجر النبي للمدينة نزل عليه جبريل وهو يصلي وأمره أن يغير اتجاه القبلة من فلسطين إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، إلى مكة المكرمة الذي كان يصلي فيه ذو القبلتين. كما أن الرسول الكريم عندما أسري به ذهب لبيت المقدس قبل معراجه للسماء، فهي المحطة الأولى التي توقف فيها بعد انطلاقه من مكة باتجاه السماء، وصلى بالأنبياء إماما، ولهذا هي مقر الأنبياء. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه الرسول: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. يا ولدي، هل تعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الرغم من انشغاله بمشكلة ردة العرب بالجزيرة العربية وتجييش الجيوش لمحاربتهم ليردهم للإسلام الصحيح، لم يلغي الجيش الذي أمر به النبي الكريم للذهاب للشام على الرغم من حاجته لكل طاقة يستثمرها لعودة الجزيرة لاستقرارها؟ وهل تعلم أن العصر الذهبي للفتوحات الإسلامية كان أيام عمر الفاروق، وأنه لم يخرج من المدينة المنورة للاحتفال بفتح أرض أو بلد إلا فلسطين، فذهب إليها بنفسه وفتحها صلحا وصلى بها واستلم مفاتيحها لإنقاذ النصارى من ظلم الرومان وقتها، ثم فتحها مرة أخرى صلاح الدين في يوم تاريخي عام 583 هجريا، وكان يوم جمعة في 27 من رجب، وهو نفس تاريخ الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء مرورا ببيت المقدس. وهذا اتفاق عجيب، فقد يسر الله أن تعود القدس لأصحابها بمثل زمن الإسراء والمعراج. مستمعينا الكرام، للحديث بقية، ولكن بعد أن يجدون فادي للشط الخالي. نصحى من الحلم الجميل، تجري نهاية الصيف على ساعة ودعانا يا ناس كندري الشرق خالي فين جمال الصيف وفين سحر الليالي يا حبيبي كل يوم الشوق بيكبر يا ترى قلبي على النسيان حيقدر يا ترى قلبي على النسيان حيقدر الهدف الاساسي من قيمه البنزين هو ضبط الاستهلاك والمبادئ عشان نقدر نحدد استهلاك كل واحد لان الهدف الاساسي مستقبلا ان الدعم يوجه لنسبه استهلاك محدده ويحصل تمييز بين انواع السيارات حسب ساعتها اللتريه وحسب سعرها عشان ما نقعش في نفس الاخطاء والدعم يروح للكل المحتاج واللي مش محتاج لكن ده صعب دلوقتي لعدم جاهزيه قواعد البيانات وكمان لان العنصر البشري دوره كبير وده بيخلي نسبه الفساد اللي ممكن تحصل كبيره عشان انت ما تضمنش العامل اللي في البنزين هيتصرف ازاي وهيحاسب السيارات ازاي بالتالي اول ما يبقى في قاعده بيانات وبركانه كامله هيجي وقت قيمه البنزين اللي هتوفر علينا كتير وهتوصل الدعم للي يستحقه فعلا. مستمعينا الكرام، وفي نهاية حديثي بيني وبين ولدي قال لماذا سمي بيت المقدس بهذا الاسم؟ قلت هذا الاسم كان قبل نزول القرآن، فلما نزل القرآن سماه المسجد الأقصى وسمى بالقدس للقدسية التي كان يمتاز بها، ولهذا فإن أرض فلسطين والشام هي أرض رباط، فقد استشهد فيها حوالي 5000 من الصحابة وهم يحرصون على فتح بيت المقدس وتحريرها من الرومان، ولا يزال الشهداء يسقطون حتى اليوم، فهي أرض الشهداء وأرض الرباط. إذن فما أهمية المسجد الأقصى وأرض الشام؟ قلت مثل أهمية الحرمين مكة والمدينة، أليس كذلك يا ولدي؟ قلت نعم يا والدي، والله تبارك وتعالى يجمع بينهما، ففي قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قال ابن عباس التين بلاد الشام والزيتون بلاد فلسطين، وطور سينين الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام بمصر، والبلد الأمين مكة المكرمة. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، في أحد الأقوال بتفسيرها أن أمة محمد ترث الأرض المقدسة. هكذا مستمعين الكرام، بيت المقدس والقدس ستبقى في دائرة ضوء المسلمين مهما تكالب عليها الأعداء. وعليه للحزين من فائت المدين تاخذني وتوديني بغربة العذاب. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء في دائرة الضوء الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشيف. شعار كلنا واحد مبادرة وزارة الداخلية. تنظم وزارة الداخلية من خلال مديريات الأمن بالمحافظات ومنها محافظة البحيرة قوافل خدمية تحت شعار كلنا واحد تجوب جميع القرى والأحياء لتلبية احتياجات المواطنين، حيث بدأت المبادرة في محافظة البحيرة بمركز كوم حمادة من خلال المركبات المتنقلة لإصدار مستخرجات القطاعات المختلفة من بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والزواج والوفاة والطلاق وكافة المستندات الحكومية. يتم تنفيذ وتفعيل هذه المبادرة بالتنسيق مع قطاع الشرطة المتخصصة مع مختلف مديريات الأمن بإفادة قوافل مرورية من ضباط خاصة بالتراخيص وموظفين مدنيين مهندسين فنيين ومراجعين ماليين للتيسير في استخراج مستصدرات المرور والتي تشمل تجديد أو استخراج رخصة لأول مرة أو تسيير قيادة ملاكي أو نقل ودراجات بخارية. يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي للوزارة من خلال مبادرة كلنا واحد واطلاع كافة أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع المعاناة الملقاة على كاهلهم بتوفير الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة لهم بصورة ميسرة وبصفة خاصة الأماكن والقرى المترامية الأطراف والأكثر احتياجا. غدا بإذن الله لقاء جديد، هذه رقة حياة آمال مسلم من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. في دائرة الدور مش ناقصة غير حداني. مازلنا مستمعينا الكرام في حديثنا عن الانتفاضة الفلسطينية 29 من سبتمبر. معلومة قد لا يعرفها الكثير منا، منذ 30 عاما والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تهددان إيران، ولكن الحصيلة صفر. الأسباب: صحيفة يدعوت أحرنوت تقول أكثر من 30 مليار دولار حجم الاستثمارات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية رغم الإعلان الرسمي عن عداوات متبادلة. وتقول يدعوت أحرنوت إن 200 شركة إسرائيلية على الأقل تقيم علاقات تجارية مع إيران، أغلبها شركات نفطية تستثمر في مجال الطاقة داخل إيران. تجاوز عدد يهود إيران في إسرائيل 200 ألف يهودي يتلقون تعليماتهم من مرجعهم في إيران الخام الأكبر يديا شوفت المقرب من حكام إيران، وهؤلاء لهم نفوذ واسع في التجارة والأعمال والمقاولات والسياسة. كنائس اليهود في طهران وحدها تجاوزت 200 معبد يهودي. حلقة الوصل بين إيران وبين حاخامات اليهود داخل إسرائيل وأمريكا هو حاخام إيران ويدعى حاخام أوريل داودي سال. من بين يهود كندا وبريطانيا وفرنسا يوجد 17 ألف يهودي إيراني يملكون شركات نفط كبرى وشركات الأسهم، ومنها أعضاء في مجلس العموم واللوردات الإنجليزي. تستفيد إيران من يهودها في أمريكا عبر اللوبي اليهودي بالضغط على الإدارة الأمريكية لمنع ضرب إيران مقابل تعاون مشترك لشركات. من اليهود الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية 12 ألف يهودي من إيران يشكلون رأس الحربة في اللوبي اليهودي، ومنهم أعضاء كثر في الكونغرس ومجلس الشيوخ. في إيران ما يقرب من 30 ألف يهودي، وتعتبر إيران أكبر دولة تضم تجمعات كبيرة ليهود خارج إسرائيل. وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز إيراني من يهود أصفهان، وهو من أشد المعارضين داخل الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربات جوية لمفاعلات إيران النووية. الرئيس الإسرائيلي ميشيل كاتساف إيراني من يهود أصفهان، وتربطه علاقات ودية وحميمة مع قادة الحرس الثوري الإيراني. يجمع يهود العالم إن إلى إيران لأنها فيها جثمان بنيامين شقيق نبي الله يوسف عليه السلام، وفاق حب اليهود الإسرائيليين لإيران أكثر من حبهم للقدس. اليهود يقدسون إيران أكثر من فلسطين لأنها دولة شوش ندخت، الزوجة اليهودية الوفية للملك يزدجرد الأول، ولها مقام مقدس يحب إليها اليهود من كل العالم. إيران بالنسبة لليهود هي أرض كورش مخلصهم، وفيها ضريح أستر مردخاي المقدس، وفيها توفي النبي دانيال، دفن النبي حقوق، وكلهم أنبياء مقدسون عند اليهود. أخيرا، هل تعلم هذا الحديث الذي قاله خير البرية صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالصة. رواه مسلم. فكر صديق المستمع في حديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا يهود أصبهان؟ والعلاقة معروفة. دي كانت جزء من منوعات صحفية من صحيفة يدعود أحرموت الإسرائيلية عن العلاقة بين إيران واليهود. راديو ألكسندري بريزون. Variété de presse. Des collections variées, des nouvelles mondiales et locales. Un programme préparé et présenté par le département européen. Chers auditeurs, nous commençons avec l'actualité nationale et notre nouvelle dit. Haute-Égypte, vif intérêt pour le développement des bidonvilles et des zones défavorisées. La ministre de la Solidarité sociale, Reda Ouelli, a assisté à la signature d'un protocole de coopération entre le ministère, représenté par le programme de logement décent, la fondation Misr al-Khair et la fondation Sawiris pour le développement social. Le programme de logement décent est l'un des programmes de protection sociale menés par le ministère dans les villages les plus nécessiteux, a déclaré la ministre dans un communiqué. Le programme a réussi jusqu'à présent à atteindre 25 000 familles d'une valeur de 180 millions de livres, a-t-elle ajouté. Madame Ouelli a fait état d'une amélioration des conditions de logement menée dans 5 gouvernorats de la Haute-Égypte, soulignant que les personnes handicapées auront la priorité. Pour sa part, la vice-ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kabbej, a souligné que le protocole intervenait dans la quête du ministère à réduire la pauvreté et offrir des services visant à améliorer le niveau de vie de la famille, en particulier l'eau potable, l'assainissement d'eau et d'autres services de base. De l'actualité internationale, notre seconde nouvelle dit le grand retour de l'inflation. Ce phénomène qui concerne toute la zone euro risque d'effriter le pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi les prix grimpent-ils? Le responsable est identifié. Près de la moitié vient des seuls prix de l'énergie. Calcul de Nice Ferrand, directeur général de l'Institut Rexod. Les pays de l'OPEP et la Russie ont en effet décidé de réduire leur offre, mettant un terme à la période de 2 ans de prix du pétrole très bas. Cette évolution, concomitante avec une appréciation de l'euro par rapport au dollar, s'est accompagnée en France d'une hausse des taxes. La fiscalité écologique représente des recettes de 3,5 milliards d'euros cette année, 2,8 milliards en 2019 et 12 milliards sur le quinquennat, rappelle Mathieu Plan, directeur adjoint à l'OFCE. En revanche, l'inflation sous-jacente, sans l'alimentation ni l'énergie, reste faible, autour de 1%, ce qui reflète plus fidèlement la situation de l'économie. Est-ce une bonne nouvelle? Il s'agit pour nombre d'économistes d'une mauvaise inflation si les salaires progressent. Ils le font à un rythme moins soutenu, ce qui risque de presser sur ce pouvoir d'achat qui préoccupe les Français. Chers auditeurs, ainsi prend fin notre émission. Attendons une nouvelle édition de Variété de Grèce. Veuillez agréer les meilleurs vœux de Imen Ibrahim à la technique et moi-même, Mouana Ferrer. Variété de Grèce. Des collections variées, des nouvelles mondiales et locales. Un programme préparé et présenté par le département européen. مستمعينا الكرام، عهد التميمي فتاة فلسطينية ووالدها وأمها وعائلتها عائلة مناضلة، هي رمز من رموز المقاومة في قرية النبي الصالح عليه السلام بشمال رام الله. قدمت عهد التميمي وما تقدمه رغم صغر سنها ما عجز الكبار عن تقديمه. تحية لهذه الابنة المناضلة على درب التحرير. يحميكم يا ولاد بلدي، بيتكم يا ولاد بلدي، ولاد وبنات تفعل، ولادنا رسالتهم حلوة، بيغنوا على مصر الحلوة، غنوا عيلتكم كمان. أخويا أنا عمري ما هنساك، رسالتنا تقول وياك، تعالى يوم الكل هيبان، ولا عمرك هيبان. يحميكم يا ولاد بلدي، بيديكم يا ولاد بلدي، مصر الخير هيزيد، جمعنا الصحبة الحلوة، بلدنا ما تغنى الغلوة، ان اللي يشتري انديها ودعاء وأنا وحكاشنا زمان، ادينا نخليها يلا دي الفكرة الأهلي ما يهمش أرجعني. موجتنا 101.1 إياك تعملها وتسيبني، عاتبني دربني يوميا من السادسة صباحا حتى الواحدة صباح اليوم التالي. هرتاح أول ما تسمعني، عملت إيه يعني عشان اموت الكرام. 29/9 ذكرى الانتفاضة الفلسطينية. رغم حاجة المخيمات الفلسطينية للطعام والماء، فقد رفض أبناء قرية النبي صالح المساعدات الأمريكية وألقوا بها في الأرض وداسوا عليها وقالوا ان الزعتر والزيتون افضل اللؤم الهنية التي نأكلها ولن ننظر الى اي مساعدات امريكية. الاسكندرية تقدم مشويات مقليات طواجن وكمان حلويات في لقمة هنية. لقمة هنية اعداد وتقديم ايمان خليل. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ولقمة هنية، ومعنا في حلقة النهاردة الأستاذة إيمان محمد خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان. أهلا بيك. النهاردة هنتعلم طريقة عمل مربى الجوافة، لأن احنا دلوقتي في موسم الجوافة. نتعرف على طريقة العمل من حضرتك. نبدأ بالمقادير. المقادير كيلو جوافة وكيلو سكر ومعلقتين كبار عصير ليمون. نقول المقادير مرة تانية. كيلو جوافة وكيلو سكر ومعلقتين كبار عصير ليمون. الطريقة هنغسل الجوافة كويس قوي، وبعدين نقسمها نصين، وهنشيل القلب بتاعها اللي في البذر، وهناخد الجوافة نحطها في حلة على نار هادية، وهنسيبها على نار هادية لحد ما تطرى معانا شوية، ونحط عليها السكر والعصير الليمون، وهنسيبها على نار هادية خالص لحد ما السكر يدوب معانا وكلهم يتغلطوا، ونفضل نقلب فيهم. اول ما نلاحظ ان الخليط ابتدى يبقى قوام المربى، هنبتدي نحرم في النار، وبعدين هنسيبها لما تبرد خالص، وهنجيب برطمانات تكون مغسوله كويس ومتنشفه كويس جدا من الميه ومتعقمه، وهنبتدي نحنا هنعبيها من المربى دي، وهنقفلها وهنحطها في التلاجه لحين الاستخدام وقت الحاجه، وبتتعمل سندوتشات الاطفال مغذيه جدا. وبقر الجوافه دي بتحتوي على نسبه كبيره من فيتامين سي، فدي مفيده جدا للاطفال ان هي تحميهم من البرد والزكام. بالظبط كده، وبتتاكل بالعرش. نتعرف على الصنف الثاني. الصنف الثاني عصير جوز الهند بالليمون المثلج. نتعرف على المقادير. كوبايتين لبن جوز الهند، وهو متوفر في السوبر ماركت الكبير، ولو مش يعني قادرين نجيبه بنجيب كوبايه من بشر جوز الهند. جوز الهند مبشور، وهنحطه في شاشه نظيفه، وهنربطه كويس في الشاشه دي، وهنسقط جوز الهند ده في كوبايه لبن ونسيبه لمده ساعتين، وبعدين هنشيل الشاشه دي اللي فيها بشر جوز الهند نعصرها كويس، وهناخد اللبن ده، هيبقى معانا كده لبن جوز الهند. بعد كده هنضيف معاهم مع نص كوبايه عصير ليمون ساقع او عصير ليمون، ومعاه مكعبات تلج، وسكر للتحليه، وجوز الهند مبشور للتزيين. الطريقه هنجيب الخلاط، هنحط فيه لبن جوز الهند وعصير الليمون ومكعبات التلج، وهنضربهم مع بعض كويس جدا في الخلاط، وبعدين هنحليه بالسكر وهنضربه مره كمان، وهنقدمه في اكواب التقديم، وبنزيد على الوش ببشر جوز الهند، وبيتقدم ساقع بالهنا والشفا. في نهاية اللقاء بنشكر الأستاذة إيمان محمد خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي. شكرا لحضرتك أستاذة إيمان. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة، اتفضلوا. لقمة هنية إعداد وتقديم إيمان خليل. من اليوم نستنى بر اللي محسوب بقاله سنين وعجوز وستني حزين. الصبر بيه انا قلبي هايم بيك وسنينك تسألني عليك. انا قلبي هايم بيك وسنينك تسألني عليك. عيونك فيك عندك معلوم عيونك زيك حالك ما تنغيرك ليا وقت قلبي مخبين عرف العشاء تطويق عيونك زيك يا روح يا زيك بيت حالك بيت يا روح يا زيك باين حبي جوا العين اللي بحبه بقاله سنين وعدني ويسيبني حزين. الصبر بيه انا قلبي هايم بيك وسنينك تسألني عليك. انا قلبي هايم بيك وسنينك تسألني عليك. عيونك زيك هشام عباس على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زال الحديث موصولا عن ذكرى الانتفاضة الفلسطينية 29 سبتمبر عندما سئلت عهد التميمي بعد خروجها من المعتقل الإسرائيلي عن العذاب التي واجهته داخل السجن أو المعتقل الإسرائيلي. قالت جسدي يفنى ولكن أرضنا باقية. فتحية إلى ابنة فلسطين وعنها نقول أنت العهد وأنت المجد شامخة كزيتون الأرض منذ المهد حتى اللحد. لا لا لن يدنس عرض يا وطننا مزروعا فينا مرصادا لكل سفينة نحن الجزر وأنت المد. تحية إلى عهد فلسطين تميم. من الآن وحتى 5:10 أبجد هوز ليلى مراد وعراف محمد الحل وها هي جنات. أنا دنيته بحالها وحياته كلها أنا أهله وأنا ناسه وروح قلبه وحبيبته. أنا اللي ناوية أطلب مسامحة في حق أنا

وشي وصلني اللي عندي ده مش قلبنا والحب